يبقى كده المظلوم لانه مكتوب عليه في الازل انه هيزني. يبقى انت لما بتبلغ في الحرام اللص اللي دخل البيت انت ظالم. لو رجل اعتدى على عرضك ورحت بلغت فيه او قتلته يبقى انت ظالم وهو مظلوم. ليه؟ لان مكتوب عليه انه هيزني. ده معناه القصه دي باختصار معناها ضياع الدين كله وضياع الاحكام الشرعيه. يبقى كان بقى كانه يقول كلاما صريحا ان انزال الكتب عبث وان ارسال الرسل عبث والكلام ده لا يقبله احد مطلقا يعقل ما يقول. الايمان بالقدر العلماء قالوا ان الايمان بالقدر لا يقبل الا مجملا. ما تفعص فيه تقعدش تدور وراه. ليه؟ لان الحكمة لا يستطيع انسان ان يصل اليها. قد تصل الى حكمة من لكن في مواقف ما تعرفش ليه تحط على انت استفهام. العلامة دي ما لهاش جواب. حاجة من اتنين، يا الانسان بقى يكفر بالقضية دي ويقول لا الكلام ده الكلام مش مظبوط وانا لابد ان انا اقتنع. لا، كثير من احكام القضاء والقدر لا تدخل تحت فهم الانسان.